بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الحق. هذا الاسم العظيم كثير التداول، ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم، وفي قوله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، وفي قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل قال: اللهم أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق. أيها الإخوة، كلمة حق متداولة تداول كثير جدا. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. قال علماء التفسير: أي أن الحق لابس خلق السماوات والأرض، خلقتا بالحق. وسوف يتضح المعنى بدقة من آيات أخرى، لأن الله عز وجل حينما وصف كتابه الكريم بأنه مثانية، من معاني هذه الكلمة أن كل آية تنثني على أختها فتفسرها. الآية الأولى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. الآن ما هو الحق؟ قال: هو نقيض الباطل. لماذا؟ قال: لقوله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. خلقها بالحق وما خلقها باطلا. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. يعني لو فرضنا إنسان بنى بناء على الشاقول، هذا البناء على الشاقول يعني أنه سوف يبقى، يعني بناء ثابت، بناء لا ينهار. هذا هو الحق، الشيء الثابت، الشيء الموجود والثابت. ولو أشاد إنسان بناءً بلا شاقول، الجدار مائل، هذا البناء باطل لأنه سينهار، إن الباطل كان زهوقا. فالحق هو الشيء الموجود والثابت، أما الباطل قد يكون موجود إلى حين. الشرق الذي رفع شعار لا إله بقي 70 عاماً ثم انهار، لأن الله سبحانه وتعالى كان يقول: إن الباطل كان زهوقا. زهوق صيغة مبالغة، يعني أكبر باطل، مع قنابل نووية بعدد مخيف انهار، ومليون باطل بينهار، مليون فكر منحرف، مليون عقيدة منحرفة، مليون فرقة ضالة تنهار. إن الباطل كان زهوقا. فإذا بني البناء على الشاقول فهو بناء حق لأنه موجود وسيستمر، أما إذا بني من دون شاقول هذا البناء باطل لأنه الآن موجود ولكن سوف ينهار. فالحق نقيض الباطل. شيء آخر، معك جهاز كهربائي، مروحة، فتوجهت بهذه المروحة من أجل أن تعمل إلى مأخذ كهربائي، وضعت فيها القابس فما دارت. هذا المأخذ باطل، هو مأخذ على الشبكة لكن ما في كهرباء. توجهت إلى مأخذ آخر وضعت المقبس فدارت المروحة، نقول هذا المأخذ حق. واضح تمام؟ الحق الشيء الموجود والثابت، والباطل قد يكون موجود إلى حين لكن لا بد من أن ينتهي، لا بد من أن يعدم. الآن الآية الثانية، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعني أنتم تعلمون حينما يقام معرض لأسبوعين، معظم الأجنحة إن كان الوقت صيفاً من القماش أو من ورق مقوى، من مواد رخيصة جداً، قضية أسبوعين. لكن حينما نبني جامعة قد يستغرق بناء 10 سنوات. هذا البناء وجد ليبقى، وجد ليبقى، وله هدف كبير. الهدف الكبير إنشاء قادة للأمة، نشر العلم، تخريج علماء، أطباء، علماء نفس، علماء اجتماع، علماء تربية، علماء فلك، علماء رياضيات، علماء فيزياء، علماء كيمياء، تخريج مدرسين، موجهين، اختصاصيين، خبراء في المعامل. هذا البناء له هدف كبير، له هدف عظيم، له هدف نبيل. أما السيرك ما أهدافه البعيدة؟ بيعمل وحدة السيرك، يعني بيعمل قوة، بيمتع الإنسان. هذا البناء أسبوعين. فصار الحق الشيء الهادف مرتبط بأهداف نبيلة، والباطل والعابث شيء ليس له هدف. أيام إنسان، وإن كان في تحريم بالموضوع، يلعب النرد للساعة 3 بالليل، شو فعل؟ يا ترى تعلم، ازداد علم، ازداد قرب، ارتقى مستواه، ارتقى دخله، ارتقى علمه، ارتقت وظيفته. مضيعة للوقت. منقول لعب النرد شيء عابث. أما أن تعكف على كتاب فتقرأه، كتاب أساسي في الدين، نقول شيء هادف. حينما تأتي إلى مسجد لتحضر درس علم، نقول شيء هادف مقدس. أما حينما ينطلق الإنسان إلى ملهى، شيء عابس، يستمع إلى مغني ويرى راقصة، في فرق كبير. فصار الحق الشيء الثابت نقيضه الباطل، والحق الشيء الهادف نقيضه العابس. فالحق ليس لعباً يعني عابساً، وليس باطلاً. 6 آيات أعيدها على مسامعكم. الآية الأولى، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، يعني الحق لابس خلق السماوات والأرض. الآية الثانية التي تفسر الحق، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، الباطل الشيء الزائل. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. الآية الثالثة: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. أيها الإخوة، الحق في اللغة اسم فاعل، فعله حق، يحق حقا. يقال حققت الشيء أحقه حقا إذا تيقنت أنه موجود. الحق الشيء المستقر والموجود والثابت، والحق بمعنى المطابقة، كلام حق يعني طابق الواقع. في إنسان ارتكب عمل، جئنا بشاهد شهد، نقول شهادته حق لأنها مطابقة للواقع. والحق الشيء الثابت، والحق الذي لا يزول، والحق هو العدل، والحق خلاف الظلم. والاعتقاد الحق الشيء المطابق للواقع. مثلاً واحد قال: أعتقد أن البعث والثواب والعقاب والجنة والنار حق، لأن البعث سيكون والثواب سيكون والعقاب سيكون والجنة ستكون والنار ستكون. الحق في القرآن الكريم له استعمالات كثيرة. الحق هو الإسلام لأنه دين الواحد الديان، والحق هو العدل، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والحق هو الحكمة، العمل الحكيم عمل حق، والصدق والوحي والقرآن والحقيقة، وأيضاً الحساب والجزاء، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الآن الله عز وجل هو الحق، الحق هو الله سبحانه وتعالى، لأنه متصف بالوجود الدائم، لا شيء قبله ولا شيء بعده، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الباقي على الدوام إلى أبد الآبدين. الحق هو المتصف بالوجود الدائم وبالحياة والقيومية. الله لا إله إلا هو الحي القيوم والبقاء، فلا يلحقه زوال ولا فناء، وكل أوصاف الحق كاملة جامعة للكمال والجمال والعظمة والجلال. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. بربكم كم ملة وكم اتجاه وكم طائفة ظهرت في الأرض، كلها تلاشت، والإسلام باق كالطود الشامخ. الإسلام حق لأنه، وأي فرقة ضالة باطلة. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير، وأن الله هو العلي الكبير. والحق هو الذي يحق الحق بكلماته. كلام الله حاسم، لذلك قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو القلب الذي لا يقبل خبراً يتناقض مع وحي الله. إذاً يحق الحق بكلماته ويقول الحق. إذاً وعده وعد حق، ودينه حق، وكتابه حق، وما أخبر عنه حق، وما أمر به حق، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وفي قوله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. وفي قوله تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يعني هنيئاً لمن كان مع الحق، والويل لمن كان مع الباطل. هنيئاً لمن كان مع الثابت والدائم والباقي والكامل. الحق نقيض اللعب والكامل. أيها الإخوة، الملخص أن الله سبحانه وتعالى هو الحق، وكلامه هو الحق، ووعده هو الحق، ووعيده هو الحق، وأفعاله هي الحق. يعني الإنسان حينما يكون مع الحق في قمة النجاح، في قمة التألق، في قمة الفلاح، في قمة الفوز، في قمة العقل، في قمة الذكاء. صار الحق الشيء الموجود، والباطل الشيء المفقود. الحق الشيء الموجود، والباطل الشيء المفقود. الحق الشيء الموجود، والباطل الشيء المعدوم. أيها الإخوة، كتوضيح، الحق الشيء الموجود، واعتقاد وجوده واعتراف بوجوده هو ما يعنيه الحق. والشيء المعدوم حينما يتوهم الإنسان شيئاً غير موجود ولا يطابق الواقع. يعني للتوضيح، ما هو العلم؟ بتعريف مختصر، الوصف المطابق للواقع. كل شيء خلاف الواقع جهل. أنا راكب مركبتي، تألق ضوء أحمر في لوحة البيانات، شوف، إذا فهمت هذا التألق فهماً تزييمياً هذا فهم باطل، هو الحقيقة فهم، هو الحقيقة هذا التألق تحذيري أن الزيت نقص في المحرك. فإن فهمت هذا التألق فهم تزييني هذا فهم باطل. أما إذا فهمت هذا التألق فهم تحذيري هذا فهم حق. أوقفت المركبة فوراً، أضفت الزيت، تابعت الرحلة، حققت الهدف. فإذا فهمته فهماً تزيينياً احترق المحرك وتعطلت المركبة وألغي الهدف ودفعت مبلغ كبير جداً لإصلاح المحرك. فالبطولة أن يكون فهمك للأحداث فهماً حقيقياً، لا أن يكون فهماً موهوماً. وأنا في بداية كل درس أقول: اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم. يعني أنتم لا تتصوروا الجاهل ما في معلومات، معه معلومات كثيرة جداً بس كلها غلط. تصوراته عن الكون والحياة وما بعد الموت كلها أشياء غير صحيحة. تصوره عن المرأة غير صحيح، عن الزواج يقول لك قيد الزواج، قيد، خليك حر. الإنسان أيام بيكون معه مئات بل ملايين التصورات الخاطئة، وهذا الخطأ في تصوراته سوف يهلكه. يعني مثلاً لو واحد توهم أنه هذا الأستاذ قبل الامتحان بيومين بتقدم له هدية ثمينة بيعطيك الأسئلة، أمضى العام الدراسي كله مرتاح، هذا التوهم باطل. فلما طرق بابه قبل الامتحان بيومين ومعه هدية ثمينة وطلب منه الأسئلة صفعه صفعتين وركله بقدمه ورسب طبعاً، لأنه توهم وهم باطل. أما لو علم أن الأستاذ نزيه ولن يحابي أحداً هذا العلم هو الحق. توهم أن القاضي ينحاز بهدية أخرى، هذا وهم باطل. أخطر شيء بالحياة أن تعيش الباطل. أيها الإخوة، مثلاً كل ما زلت قدم إنسان يقول لك الله يلعن الشيطان. الشيطان ما له علاقة. اسمع الآية، وقال الشيطان إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، أنا ما معي سلطان عليكم إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. واحد ذهب إلى مركز شرطة ليشتكي على إنسان يرتدي ثياب بيضاء جميلة جداً غالية جداً ووسائل رائعة، وقع في حفرة مياه سوداء آسنة. قال له تشتكي على من؟ قال له على فلان. قال له هل دفعك؟ قال له لا والله حرام ما دفعني. هل شهر عليك مسدساً وقال لك انزل بها؟ قال له لا والله. قال له هل أمسكك وأنزلك بها؟ قال له لا والله. طيب لماذا تشتكي علي؟ قال له قال لي انزل. هذا يحتاج إلى مستشفى مجانين. وكل إنسان يظن أن الشيطان أجبره على عمل يكون واهم وجاهل. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. الآن في عنا ملمح لطيف جداً، في عنا آيتين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآية الثانية، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً. ما وجدت مثلاً يوضح هاتين الآيتين كهذا المثل. نحن في دمشق، أحد التجار له مبلغ كبير جداً في حلب واستحقاقه يوم السبت الساعة الواحدة، ركب قطار حلب. هلأ حترتكب أخطاء كثيرة، ركب بعربة من الدرجة الثالثة وبطاقته من الدرجة الأولى، هذا غلط. مع هذا الغلط القطار في اتجاهه إلى حلب، ما في مشكلة. ركب مع شباب غير منضبطين أزعجوه كثيراً بمزاحهم وصياحهم ونزاعهم، فانزعج كثيراً، وهذا خطأ ثاني، لكن الطريق، لكن القطار في طريقه إلى حلب. كان جائعاً تلوى من الجوع ولم يعلم أنه في عربي مطعم، هذا كمان فاته، هي غلطة ثالثة. ركب بعكس اتجاه القطار فأصيب بالدوار، هي غلطة رابعة، لكن القطار باتجاه حلب وسيكون في الساعة الثانية عشرة وسيأخذ المبلغ. أما في خطأ لا يحتمل وفي خطأ لا يغفر، أنه ركب قطار درعة المتجه نحو الجنوب، هم ما في مليونين ليرة. ما هو الشرك؟ أن تتجه إلى معدوم، إلى ضعيف، إلى محكوم من قبل الله عز وجل. حينما تتجه إلى الله، الله عنده كل الخير، عنده التوفيق، عنده السعادة، عنده الأمن، عنده التيسير لأمورك، عنده الحفظ، عنده التأييد، عنده النصر، عنده كل شيء. وإذا اتجهت إلى غيره ما في عنده شيء، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، طب ولو سمعوا ما استجابوا لكم. أحمق إنسان، أغبى إنسان من يتجه إلى إنسان آخر. لو كنت متخذاً من العباد خليلاً لكان أبو بكر خليلي، ولكن أخ وصاحب في الله حتى يجمع الله بيننا. يعني أيام نحن نمر بأحداث خطيرة وتقلبات سريعة واختناقات وانعطافات وظروف دقيقة، البطولة لا أن تطلع على الأخبار، أن تفهمها. لا أن تفهمها فهماً أرضياً، أن تفهمها فهماً توحيدياً. يعني أذكر أنه قبل 20 سنة نشبت حرب أهلية في بلد عربي واستمرت 10 سنوات وأودت بحياة 200,000 وانتهت ولم ينتصر أحد. هناك تفسير لهذه الحرب الأهلية، تفسير دولي، أن هذا البلد نما نمواً مالياً كبيراً جداً حتى نافس المراكز المالية العالمية، فالعالم الغربي هو الذي حطمه. هذا تفسير دولي جيد. في تفسير آخر، تفسير طائفي، أنه في نزاع طائفي قديم من عام 60، هذا النزاع الطائفي من حين لآخر يرتفع أواره فينشأ القتال. هذا تفسير طائفي. وفي تفسير عربي أنه ساحة صراع بين القوى العربية المتنازعة، هذا تفسير ثالث. وفي تفسير رابع، تفسير نسواني، أنه هالبلد حكمته عين. بس في تفسير قرآني، ضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. بطولتك أن تفهم الحدث فهم توحيدي. الزلزال حتما اضطراب القشرة الأرضية، بس هو الزلزال فضلا عن هذا التفسير القريب العلمي هو علاج إلهي وعقاب إلهي. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فالبطولة أن نفهم الأمور فهما صحيحا. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في اسم الحق، ولهذا الاسم العظيم تطبيقات كثيرة في حياة المؤمن. فبادئ ذي بدء، الله عز وجل أودع في الإنسان قوة إدراكية، والمدركات إما أن تكون علماً وإما أن تكون وهماً. وفي البداية قلت أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم. فما العلم؟ بتعريف مختصر موجز، العلم هو الوصف المطابق للواقع مع الدليل. بتعريف أوسع، العلم يتجه إلى القانون، والقانون علاقة ثابتة مقطوع بها بين متغيرين تطابق الواقع وعليها دليل. لو وقفنا وقفة متأنية عند هذا التعريف، علاقة ثابتة يعني قانون بين متغيرين، أولاً مقطوع بها، معنى مقطوع يعني 100%، الصحة 100% يقينية. لو لم تكن يقينية لكانت وهماً 30%، شكاً 50%، ظناً 90%. فالعلم لا يمكن أن يكون وهماً ولا شكاً ولا ظناً، قطعاً يقيناً. أقول لكم هذه الكلمة: إن لم تكن عقيدتك بمستوى القطع ففيها خلل. إن الذين آمنوا ثم لم يرتابوا. أما مقولة الشاعر: زعم المنجم والطبيب كلاهما، لا تبعث الأموات، قلت إليكما، إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما، هذا ليس إيمانا. يعني إذا في جنة الحمد لله، إذا ما في جنة ما خسرنا شيء، هذا ليس إيمانا. إن الذين آمنوا ثم لم يرتابوا، علاقة بين متغيرين على شكل قانون، يعني علاقة ثابتة بين متغيرين على شكل قانون، مقطوع بها، ليست وهماً ولا شكاً ولا ظناً، 100%، تطابق الواقع. لو لم تطابق الواقع لكانت جهلاً، لو لم تطابق الواقع لكانت جهلاً. عليها دليل، لولا الدليل لكانت تقليداً. العلم لا يحتمل تقليداً ولا جهلاً ولا ظناً ولا شكاً ولا وهماً. فإذا كانت عقيدتك تنطبق عليها هذه الخصائص فأنت في بحبوحة، أنت في اليقينيات. كلا لو تعلمون علم اليقين. يجب أن ترتقي بعقيدتك إلى اليقينيات. يا أخي ما بنعرف، الله يسترنا، هذا موقف ليس علمياً. هذا القرآن كلام الله، طبعاً إن شاء الله سيدي، لا ما في إن شاء الله. هذا القرآن كلام الله يقيناً، فإن لم يكن يقيناً ففي الإيمان خلل كبير. لذلك أيها الإخوة، العلم هو علاقة ثابتة بين متغيرين، مقطوع بها، تطابق الواقع، عليها دليل. وقضية العقيدة أخطر شيء بالدين. العقيدة إن صحت صح العمل، وإن فسدت فسد العمل. والعقيدة كالميزان، والخطأ في الميزان لا يصحح، بينما الخطأ في الوزن لا يتكرر. يعني أفضل 1000 مرة أن تخطئ في مفردات المنهج من أن تخطئ في أصل المنهج، في الميزان، في العقيدة. أول فكرة وأخطر فكرة في هذا اللقاء الطيب أن العقيدة أخطر ما في الدين، إن صحت صح العمل، وإن فسدت فسد العمل. الآن أي سلوك في قبل التصوف، أي سلوك، يعني 6000 مليون يتحركون، ما من حركة يتحركها الإنسان إلا ويسبقها تصور. للتقريب، أنت متى تشتري شيء؟ أنت لا تشتري شيء إلا إذا تصورت أنه أغلى عندك من ثمنه، تدفع ثمن. لو لم تتصور أن هذا الشيء أغلى من ثمنه ما اشتريته. مرة ثانية، أنت متى تبيع الشيء؟ إن لم تتصور أن ثمنه أغلى منه ما بعته أبداً. ما في حركة. سارق متى يسرق؟ يتصور أنه هذا عمل ذكي جداً، يكسب كسباً كبيراً بلا جهد، يغيب عنه العقاب، يتصور مبلغ كبير ينعم به لأمد طويل بلا جهد. حتى الزاني متى يزني؟ يرى الزنا مغنما. لما سيدنا يوسف رؤيته صحيحة، رآه مغرما، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. كل بطولتك أن تصح تصوراتك، كل بطولتك أن تصح تصوراتك، لأنه ما من سلوك إلا يسبقه تصور. التصور ناتج من التفكر، من العلم، من الدراسة. لذلك إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم. إذاً أي سلوك يسبقه تصور، والتصور متعلق بالعلم، بطلب العلم. واحد ما طلب علم، يعني مثلاً يقول أحد الشعراء في الجاهلية: فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي. بالتعبير العامي، قد ما تقدر استمتع بالحياة، هذا جهل. في استمتاع وفق منهج الله سليم وينتهي إلى الجنة، وفي استمتاع بخلاف منهج الله، هذا مدمر ومهلك. إذاً البطولة أن أملك تصورات صحيحة بناءً على طلب العلم. فطلب العلم ليس استهلاكاً للوقت، ولكنه توظيف له. يعني أخطر شيء بحياتك تعرف الحقيقة، تعرف من أنت، لماذا أنت في الدنيا، ما علة وجودك، ما غاية وجودك، ما حقيقة العمل الصالح، ماذا بعد الموت، من أين وإلى أين ولماذا. الآن التصور الصحيح هو الحق، نحن في اسم الحق، لأنه ينتج عنه سلوك صحيح. والتصور الخاطئ هو الباطل، لأنه مخالف للواقع، ينتج عنه سلوك خاطئ. ولأن الإنسان يسلم ويسعد إذا صح عمله، ويشقى ويهلك إذا فسد عمله. والعمل مرتبط بالتصور، والتصور مرتبط بطلب العلم. يعني هذا الذي يغش الناس، ماذا تصور؟ حينما يغشهم في بضاعتهم يتصور أنه سيحقق أرباحاً استثنائية هي أغلى عنده من الله، ومن وعيد الله، ومن ثواب الله. هنا المشكلة، ما في إنسان يعصي الله، ما في إنسان يتجاوز حده إلا معه تصور خاطئ، لأنه ما طلب العلم. لو طلب العلم لأصبح تصوره صحيحاً، ولصح عمله، ولسلم وسعد في الدنيا والآخرة. لذلك أنا أقول: ما من نشاط إنساني يعلو على طلب العلم. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئاً. ويظل المرء عالماً ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. كل مشكلاتنا التصور خاطئ. تصور الفتاة إذا أبرزت كل مفاتنها سوف تتزوج، يأتيها زوج يريها النجوم ظهراً. المؤمنة تتصور أنها إذا أطاعت ربها واستقامت على أمره وحجبت مفاتنها عن الناس، وأبقت هذه المفاتن لزوجها ولمحارمها، عندئذ تتألق عند الله. كل مشكلاتنا تتأتى من تصور خاطئ، والتصور الخاطئ سبب الجهل. الآن أعداؤنا الحقيقيون ليس الاستعمار ولا الصهيونية، أعداؤنا الحقيقيون الجهل. الجهل أعدى أعداء الإنسان، والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. الآن اسمعوا الآية: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً؟ من هم؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، تصوروا تصوراً خاطئاً فجاء فعلهم سيئاً، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أريد أن أقول لكم أيها الإخوة، أنا متأكد أن الجاهل ليس إنساناً لا يملك معلومات، يملك معلومات بكم كبير جداً، لكن كلها خاطئة. إياك أن تتوهم أن الجاهل ما عنده معلومات، عنده معلومات كلها خاطئة، بحدثك 10 ساعات فوائد الاختلاط، أو بيقول لك ما في داعي للزواج إطلاقا، كل يوم مع واحدة تعرف. الجاهل معه معلومات كثيرة جدا بس كلها غلط، يعني بالتعبير الدمشقي حينفجر معلومات بس كلها غلط. أيها الإخوة، قالوا يمكن أن تخدع معظم الناس لبعض الوقت، هذا باطل، وإن الباطل كان زهوقا، الله بيكشف. ويمكن أن تخدع بعض الناس لكل الوقت، وهذا باطل، وإن الباطل كان زهوقا. أما أن تخدع معظم الناس لكل الوقت هذا مستحيل، وألف ألف ألف مستحيل، لأن الباطل كان زهوقا. يعني ما معنى كلمة حق؟ اسم الحق، وهذا أخطر معنى في هذا الاسم، أنه لا بد من أن يظهر الحق. فإذا كنت على حق فاطمئن، فالله سوف يبرئك ويرفع ذكرك وقدرك. الله حق. من لوازم هذا الاسم العظيم أن الله جل جلاله لا بد من أن يظهر الحق. إن كنت على حق فالمستقبل لك، وسوف يظهر الله الحق وسوف تعلو. وإن كنت ذكياً جداً لكن على باطل، فذكاؤك وطلاقة لسانك وقوة إقناعك لا تجديك نفعاً عند الله، فلا بد من أن يفضحك الله عز وجل. يعني واحد ببلد عربي جاء بمواد غذائية مصنعة للكلاب، ونزع اللصاقات بمستودع ضخم، وضع لصاقات أخرى أنها صالحة لبني البشر، وحقق أرباح طائلة. في علبة واحدة نسي المكلف بإبدال اللصاقات أن يبدل لصاقتها، كشف الأمر ودمر لأنه ارتكب جريمة بحق الأمة. طعام للكلاب تقدمه لبني البشر، نسيان هذا العامل فعل الله عز وجل. مستحيل أن تخدع معظم الناس لكل الوقت، بس الله بيمتحنك، ولا بد من أن تكشف الحقيقة. الآن الله عز وجل له سياسة، سياسته إرخاء الحبل. الحبل مرخى، يتوهم الإنسان أنه يفعل ما يريد، ويأخذ من المال ما يريد، ويعتدي على الأعراض كما يشاء. هو قوي ومعه أتباع أقوياء، يعني كالعالم القوي، معه الإعلام، معه الأقمار الصناعية، معه الاتهام الجاهز لكل إنسان قال له لا، معه كل شيء. لكن حينما ينسى هذا القوي أن الله موجود، وأنه في قبضة الله، وأنه في أي لحظة يفضحه الله عز وجل، يكون من أغبى الأغبياء. أنا أقول لكم أيها الإخوة، أغبى إنسان في الأرض، أحمق إنسان في الأرض، هو الذي لا يدخل عقاب الله في حساباته. قوي، كل شيء بيده، نسي أن الله موجود، وأنه في قبضة الله، وأنه في أي لحظة يدمره الله عز وجل. لذلك من سياسة ربنا أنه يرخي الحبل. من هو الأحمق الذي يتوهم أنه ما في حبل إطلاقاً بس هو مرخى الحبل؟ قال تعالى: إن كيدي متين. معنى متين المتانة صفة مقاومة قوى الشد، يعني مربوط بحبل لا يمكن أن ينقطع. لكن سياسة ربنا أنت مخير. معنى مخير يمكن أن تأكل المال الحرام وأن تستمتع به إلى أمد طويل وأن تتألق في المجتمع، والحبل مرخى، وفي لحظة حاسمة بحسب حكمة الله عز وجل في لحظة واحدة يكشف الأمر وتسقط، ويمكن أن تطيع الله إلى أمد طويل ولا تجد من الله شيئا. ممكن إنك لست في دار جزاء، إنك في دار ابتلاء، في دار ابتلاء ولست في دار جزاء. يعني ملخص أنك مخير، يعني أنت ممكن أن تطيع الله ولا يحدث شيء، ضغطك 8-12، النبض 80، التحليلات كلها إيجابية جيدة وفق النسب الطبيعية وقوي، وتأكل المال الحرام وتنتهك أعراض الناس وتستعلي على الناس، ما في ولا مشكلة. هنا الابتلاء، الحبل مرخى من أجل أن تأخذ أبعادك، من أجل أن تعبر عن ذاتك تماماً، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. شيء خطير، كلام خطير جداً. يمكن أن تعصي الله، يمكن أن تنكر وجوده أصلاً، وسبعين سنة الشرق اللي رفع لواء لا إله، 70 سنة قوة وقنابل نووية وتسابق تسليح، ومع ذلك الحبل مرخى في لحظة واحدة. جاء أمر الله عز وجل والطرف الآخر أمامه هذا الإجراء الإلهي، الطرف الثاني إن شاء الله. أيها الإخوة، يعني مرة رجل شارب خمر سيق إلى سيدنا عمر فقال: أقيموا عليه الحد. قال: والله يا أمير المؤمنين، إن الله قدر علي ذلك. قال: أقيموا عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمر، ومرة لأنه افترى على الله. الآن دققوا بقول سيدنا عمر، قال: ويحك يا هذا، إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار. الآن أعطيكم بديل، لو أن الله عز وجل كل ما واحد كذب كذبة بمرض ما عاد يكذب، كل ما ألقى نظرة إلى امرأة لا تحل له بفقد بصره ما عاد يطلع، إذا ما عاد مخير صار مضطر. إلا الأقوياء يطاعون اضطرارا. يا ترى طاعة الأتباع للأقوياء تعد طاعة؟ لا أبدا، قهر، ما في طاعة أبدا. الله أراد أن تكون العلاقة بينه وبيننا علاقة حب، علاقة اختيار، أن تأتيه طائعا. الأقوياء يطاعون قسرا، ولا يمكن أن تكون هذه الطاعة سمينة إطلاقا، من خوف الناس يطيعون الأقوياء. فلذلك قال له: إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار. الآية: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. اسم الحق إن رأيت دخاناً وراء جدار ماذا تقول؟ بحسب المنطق لا دخان بلا نار، هذا حكم منطقي مع أنك لم ترى النار، هذا اسمه علم اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين، لكن لو تحركت إلى وراء الجدار ورأيت النار بعينك هذا أرقى، هذا اسمه عين اليقين. أما إذا اقتربت من النار وجاءك وهجها هذا حق اليقين. أرقى أنواع الإيمان أن تصل إلى حق اليقين. في علم اليقين استدلال لا دخان بلا نار، وفي عين اليقين أن ترى عين الشيء الذي تبحث عنه، وفي حق اليقين أن تصلك آثاره. فإذا وصلت بعقيدتك إلى حق اليقين فأنت في القمة. الآية كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هي في سورة، في سورة ثانية إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. أيها الإخوة، في بها الكون حقيقة واحدة، مليارات الطروحات بالأرض فيه، بس في حقيقة واحدة أن الله موجود وواحد وكامل. أي شيء يقربك منه فهو حق، وأي شيء يبعدك عنه فهو باطل. أبداً، مقياس الحق الصدقة حق، الزكاة حق، الصلاة حق، غض البصر حق، الصدق حق، الأمانة حق، أي شيء يقربك منه فهو حق، وأي شيء يبعدك عنه فهو باطل. قال تعالى وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. يجب أن يترسخ في أعماق أعماقنا أن الحق هو الثابت والهادف والموجود واليقيني، وأن الباطل هو الوهم والخطأ والضلال والدمار في الدنيا والآخرة. لذلك إن الباطل كان زهوقا. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. ما في إنسان يتحرك بشكل خاطئ إلا وراء التحقق تصور خاطئ. كل معاصي البشر وراءها تصور خاطئ، يظن نفسه ذكي وعاقل، أما هو بيكون جاهل ومنحرف. أيها الإخوة الكرام، اسم الحق اسم دقيق جداً، تطبيقاته للمؤمن كبيرة جداً، فطوبى لمن كان مع الحق، فالمستقبل له والجنة له والتوفيق في الدنيا والتأييد والنصر والحفظ، والويل لمن كان على باطل، فالفضيحة والدمار والهلاك في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب